وذريته، وكذلك يختار هذه الهداية كذلك في الجن، فيختار منهم رسل يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وأن من اتبع هذه الهداية وهذه الهداية على ألسنة الرسل فإنه لا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون فيما خلفوه، وهذا نهاية الأمن، هذا نهاية الأمن، كما قال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن أمن الله تبارك وتعالى من اتبع هداه، وأما من لم يتبع هداه قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحكم سبحانه وتعالى بأن من رفض هذه الهداية فقال أولئك أصحاب النار، يعني أنهم ملازموها الذين لا يخرجون منها يعني أي خروج، بل هم مخلدون فيها خلودا أبديا عياذا بالله. بعد أن بين الله تبارك وتعالى هذا، وجه الخطاب إلى بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والسؤال: ما وجه ارتباط هذه الآية بالتي قبلها؟ وقد ذكرنا أن سور القرآن كل سورة فيها وحدة موضوعية، هي مترابطة أجزائها مع بعض، يعني ما هذه النقلة من ذكر الله تبارك وتعالى لقصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس، ثم طرد الله تبارك وتعالى لإبليس من رحمته، ثم توفيق الله تبارك وتعالى لآدم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم حكم الله تبارك وتعالى لهم بأن يهبطوا إلى الأرض، وأن الله تبارك وتعالى سيرسل الرسل والهداية ليكون دعاء إليه سبحانه وتعالى، وأن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه كان من أصحاب النار. ثم انتقل الخطاب مباشرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أولا علمنا أن أول أمر في هذه السورة هو نداء الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا أن يؤمنوا برسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا قد مضى في قول الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم أثبت رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهذه دعوة الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا أن يؤمنوا بما جاء به هذا الرسول محمد، وهو رسول الله حقا وصدقا المؤيد بهذه المعجزة الحي الباقية هو القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يعارضه وأن يأتي بمثله. ثم بعد ذلك قص الله على الناس بداية خلقهم، وأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو خالق أبيهم، وأتى الله بقصة أبيهم في السماء وكيف أن الله أهبطه وأن الله سيرسل الهداية على طريق الرسل. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى بني إسرائيل خاصة، وذلك أنهم هم أولى الناس بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم وراث النبوة، والنبوة كانت فيهم منذ أبيهم إسرائيل وهو يعقوب، بل إسحاق، بل إبراهيم، فإن الله تبارك وتعالى جعل النبوة في فرع إسحاق هذا إلى عيسى بن مريم آخر نبي قبل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فالنبوة كلها كانت في هذا الفرع، كانت في فرع إسحاق، وكانت من نسل أبيهم من نسل يعقوب، فيعقوب كان له 12 ولد، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده هم من نسله إلى عيسى بن مريم. فعيسى بن داود وداود ابن إسرائيل اللي هو ابن، فهم وراث النبوة. والدين يعني دين الله تبارك وتعالى كان فيهم، وآخر نبي كان منهم وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكان الواجب على هؤلاء وهم وراث النبوة والمتكلمين باسمها، وهم الشعب الذين اختاره الله تبارك وتعالى واختار منهم هؤلاء الأنبياء، أن يكونوا أول المسارعين للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب ولأسباب كثيرة، من هذه الأسباب كذلك أن هذا النبي الذي جاءهم يعرفون صفته معرفة تفصيلية، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الأمر الآخر أنهم كانوا في انتظار له، بل هم على أحر من الجمر كما يقال انتظارا لبعثة هذا النبي، وذلك أنهم قد أهينوا من الأمم والشعوب إهانات عظيمة، فقد سلط الله تبارك عليهم أمم الكفر فأذلوهم، وذلك بكفرهم وبغيهم، فكانوا ينتظرون المخلص، والمخلص هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي جاء ليخلصهم من الإهانة ومن الشتات ومن الضياع، ثم كذلك يخلصهم مما هم فيه من خلاف بعضهم مع بعض، فقد اختلفوا في أمور كثيرة من أمور دينهم، وجاء هذا النبي بالقول الفصل من الله تبارك وتعالى. فكان المفروض أن أول من يسارع إلى اتباع هذا النبي اليهود بنو إسرائيل، كان هؤلاء هم أجدر الناس بالمسارعة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل كان ينبغي أن يكون هذا قبل العرب أنفسهم، قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن العرب أنفسهم ما كان عندهم علم بالنبوات ولا كان عندهم علم بهذا الدين، بل انقطع يعني يعني انقطعت الرسالة فيهم من وقت إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبعد عهدهم بالدين بعدا كبيرا جدا، وغيروا وبدلوا، وكانوا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس عندها من علوم الأنبياء شيء. فكان المفروض أن الناس الذين عندهم علم بالنبوة وعندهم خبر بها وهم ينتظرون هذا النبي وهو المخلص وهو المنقذ، أن يسارعوا زرافات ووحدانا في الإيمان بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الأمر كان على العكس تماما، فإن اليهود هم أو أصبحوا أشر الناس وأعدى الناس للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بسبب الحسد والبغي، فقد كانوا ينتظرون نبيا لكنه نبي من فرعهم هم، من فرع إسحاق، من فرع إسرائيل. أما أن يأتي من غيرهم من العرب ومن فرع إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق أخوان، والعرب الذين هم من نسل إسماعيل واليهود الذين هم من نسل إسحاق هم في الأساس يعتبر أبناء عمومة، ومع هذا لكن لأنه جاء من غيرهم فإنهم حسدوا لذلك، كما قال تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. منعهم الحسد ومنعهم التعصب للقوم أن يؤمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال نداء الله لهم كان لهذين السببين. أول سبب، هم المفروض أن يكونوا أسبق الناس إلى الدخول في الدين، هذه واحدة. السبب الثاني، لا بد من إبطال باطلهم وكشف عنادهم وكشف يعني زيفهم حتى تتضح الطريق لسالكها، وذلك أنهم يبقوا عقبة، إذا لم يكشف باطل هؤلاء أصبحوا عقبة، وخاصة أمام الأمة الأمية التي بعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم على الأقل سينتظرون أهل الخبرة وأهل الدين. ولذلك توجه العرب بالسؤال عن النبي إلى من؟ إلى اليهود، راحوا اليهود وسألوهم عن هذا النبي، قالوا احنا ما عندنا خبرة بالأنبياء، ما ما ما رأيكم في هذا الرجل الذي خرج فينا يزعم أنه نبي؟ فكانت شهادة اليهود الباطلة أنه ليس نبي، وأنه ليس هذا هو المطلوب، وأن دينكم خير من ديني، وأن أبقوا على الدين الذي أنتم عليه فدينكم خير من ديني هذا الرجل. فشهدوا شهادة باطلة، وبالتالي هم يعني قفلوا الطريق، كما يعني جاء كلام يبين باطلهم في هذا على لسان المسيح عيسى بن مريم، يقول أيها الفريسيون ما أعظم جرمكم، لقد أخذتم المفتاح فلم تفتحوا به ولم تدعوا الناس يدخلون. مفتاح الهداية معهم لأنهم يعلمون الحق، يقول أخذتم المفتاح، مفتاح الهداية معكم، لم تدخلوا به، ما دخلتم أنتم الهداية وما تركتم الناس يدخلون، وذلك أنهم منعوا الناس من الدخول. وهذا الذي صنعه اليهود تمام، الذي صنعه اليهود أنهم لم يؤمنوا بالنبي، عندهم المفتاح موجود، وهو أنهم يعلمون أن هذا هو رسول الله وأنه أتى داعي إلى الصراط المستقيم صراط الله، فالمفتاح معهم يعرفون هذا، ما دخلوا فيه خلف النبي وما تركوا غيرهم يدخلون، راحوا للعرب قال لهم لا هذا ما هو النبي، هذا لا تتبعونه. إذن لا بد من إزالة هؤلاء، لا بد من إزالتهم على الطريق. كيف يزالوا على الطريق؟ لا بد من كشف زيفهم وباطلهم وبيان ما عندهم وخطابهم التفصيلي حتى يبين حقيقة هؤلاء القوم وأنهم قد ضلوا الطريق. وهكذا نجد أن القرآن في سورة البقرة أطال الحديث مع اليهود إطالة كثيرة، أكثر من 140 آية ستأتي كلها كلها حديث مع اليهود. لما؟ لأنه لابد إقامة الحج عليهم أولا، ثم إزاحتهم عن الطريق ثانيا، حتى تكون الطريق سالكة بعد ذلك لدخول يعني الأمم يعني والشعوب التي تجهل النبوات، يصبح الطريق أمامها سالك. عرفنا إن شاء الله وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها. نادى الله تبارك وتعالى اليهود قائلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل يعني يا أولاد إسرائيل، وإسرائيل على التحقيق هو لا شك أنه يعقوب، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم، وهو ابن إبراهيم من سارة، وإبراهيم له زوجتان، تزوج امرأتان، تزوج سارة ولم ينجب لها إلا في آخر عمرها عندما جاءت الملائكة فبشرت إبراهيم بأنه سيولد له من سارة، وأنها قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فولد لها على كبر السن، وكان هذا آية من الله تبارك وتعالى. أما الزوجة الثانية فهي هاجر المصرية، وقد تزوجها إبراهيم، كانت هذه أمة لسارة، ولما كان سارة لا تنجب فإنها أهدت له هاجر، كانت هاجر لها فأهدته لها، ودخل إبراهيم بها وبنى بها فولد له إسماعيل. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يأخذ هاجر وإسماعيل وأن يسكنهما في برية مكة، في أرض مكة، فسكنوا في مكان الحرم الآن، أسكنهم في مكان الحرم الآن. وقصة هذا يعني إسماعيل معروف. إسماعيل نشأ وشب وكان نبيا كما قال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. ونشر إسماعيل دين الحق في العرب، فقد تزوج من جرهم وهي قبيلة عربية ونشر التوحيد فيهم، وبقي هذا الدين دين التوحيد فيهم إلى ما شاء الله، ثم غير هذا الدين بعد ذلك عن طريق رجل من خزاعة وهو عمرو بن لحي، كما قال النبي أول من بدل دين العرب عمرو بن خزاعة، عمرو بن لحي الخزاعي، ولقد رأيته يجر قصبه في النار. ثم درس الدين بعد ذلك منهم يعني جيلا بعد جيل، لكن أكثر الله تبارك وتعالى نسل إسماعيل جدا، وأصبحت العرب يعني ماتت الأصول كلها غير نسل إسماعيل، ونسل إسماعيل كثره الله تبارك وتعالى جدا، وأصبحت العرب كلهم يرجعون إليه على الصحيح، القحطانيون والعدنانيون كلهم يرجعون إلى يعني إسماعيل يعني عليه نبينا الصلاة والسلام. على كل حال يعني النبوة بعد إبراهيم لم يرسل الله تبارك وتعالى نبيا إلا من نسله، فمن زوجته هاجر كان إسماعيل نبي، ثم محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. لذلك لما سئل النبي يعني عن نفسه فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، فدعوة أبي إبراهيم، وذلك أن إبراهيم وإسماعيل لما بنيا الكعبة قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فدعا إبراهيم أن يجعل من نسله ومن نسل إسماعيل أمة مسلمة، هذه الأمة المسلمة هي أمة العرب، والنبي الذي قاد هذه الأمة هو محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وأما الفرع الآخر، طبعا إسماعيل هو ابن إبراهيم البكر، يعني الابن الأول البكر الذي أمر بذبحه، فالذبيح لا شك أنه إسماعيل. أما إسحاق فهو الولد الثاني، ولم يأته هذا إلا على كبر سنه، وبشر به على كبر سنه، قال فما خطبكم أيها المرسلون، ليش جايين؟ قالوا إن يعني أرسلنا إلى قوم مجرمين. في الآية اللي قبلها الله تبارك وتعالى يقول المهم أن الملائكة الذين جاءوا لإهلاك قرى لوط مروا بإبراهيم أولا وبشروا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم من المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فقالوا لا تخف إننا نجينا وجئنا نبشرك بغلام عليم، ثم أخبروه وجهتهم وأنهم متوجهون إلى أرض سدوم وعمورة اللي هي قرى لوط لأفكها ولقلبها على يعني أهلها بسبب جرائمهم التي يعني فعلوه. فلما بشروه كان كبير السن، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ثم قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مشركين، فبشروا على كبر سنه كما قال تبارك وتعالى فبشرناها قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرناها بإسحاق اللي هو الابن الذي يكون منها ومن وراء إسحاق يعقوب، وأن إسحاق هذا يولد له يعقوب، ولد لإسحاق يعقوب، ومن يعقوب جاء الأصباط اللي هم الاثنى عشر، ومن نسل يعقوب كل الأنبياء، كل أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسل يعقوب. وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى لإبراهيم إذ جعل في ذريته النبوة والكتاب، يعني لما قام إبراهيم بما قام به وفى أمر الله تبارك وتعالى، فإن الله جعل النبوة في ذريته من بعده، لم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ناداهم الله فقال يا بني إسرائيل، يعني يا أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أولا ذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته، والنعمة هي الإحسان والفضل الذي يتفضل به عن غير مكافأة، فقد أحسن الله تبارك وتعالى إليهم وأنعم عليهم بأنعام كثيرة دون أن يكون هذا يعني مكافأة منهم، بل هي من نعمة الله تبارك وتعالى. لم تذكر هنا يعني تفصيل هذه النعمة، وهي نعم كثيرة. أول هذه النعمة نعمة الهداية ونعمة النبوة، فإن الله تبارك وتعالى جعل النبوة فيهم والهداية فيهم، وجعلهم دعاة إلى هذه الهداية، وهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. كذلك نعمته في الرفق بهم والإحسان إليهم وصحبتي لهم مع هؤلاء الأنبياء. والقارئ مثلا يعني ما كان عليه أمر موسى عليه السلام وقيادته لبني إسرائيل، وما أجر الله تبارك وتعالى عليه هذه المعجزات، وما أعلى الله تبارك وتعالى به شأنه وشأن قومه، أمر يفوق الوصف. فنعم الله تبارك وتعالى عليهم في الدين وفي الدنيا نعم كثيرة جدا. ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعم وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهو فضل الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرح. الوفاء هو الإتيان بالشيء وافيا يعني على تمام، والعهد هو الميثاق المؤكد. وعهد الله تبارك وتعالى الذي أخذه عليهم قد جاء مبين في آيات أخرى، منها قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فعهد الله تبارك وتعالى لهم بأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يؤمنوا برسله وأن يجاهدوا في سبيل الله وأن يقوموا بالدين الذي أكرمهم الله تبارك وتعالى به وهداهم إليه. فهذا عهد الله إلى رسله وأنبيائه وأتباع الأنبياء. وأوفوا بعهدي، إذا وفيتم عهدي بالإيمان بالله تبارك وتعالى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بحق هذا الدين، قال جل وعلا أوفي بعهدكم يعني أوفي لكم ما اشترطتم عليه. وقد وعدهم الله تبارك وتعالى بمواعيد عظيمة، وعدهم بالهداية وبالنصر وبالتمكين، ومن جملة ما وعدهم به قوله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إلى أن يعني قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فموسى ذكرهم بموعد الله تبارك وتعالى ونعم الله عز وجل، وقال لهم من جملة ما قال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهذا من نعم الله تبارك وتعالى ومن موعود الله تبارك وتعالى لهم أن يهبهم كذلك الأرض المقدسة اللي هي يعني أرض الشام مكافأة لهم إنهم أقاموا بما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يعني أوفي لكم ما عهدتكم به، سواء كان من جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. والحال أن الله تبارك وتعالى يعني يعد من يقوم بأمره بخير الدنيا والآخرة، كما بين الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أنها إذا قامت بعهده وفى الله لها، كما قال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا موعود الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الإسلامية إذا قامت بأمر الله تبارك وتعالى، أن الله يمكن لها دينها وينصرها في هذه الدنيا. وكذلك موعوده سبحانه وتعالى بالجنة والفوز بالآخرة إنهم أقاموا هذا الدين. فموعود الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بالنصر والتمكين في الدنيا، وكذلك بالفوز برضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة. وكذلك موعوده سبحانه وتعالى بالجنة والفوز بالآخرة إنهم أقاموا هذا الدين. فموعود الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان بالنصر والتمكين في الدنيا، وكذلك بالفوز برضوان الله تبارك وتعالى في الآخرة. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. إياي قدم المعمول هنا على العامل للحصر، فارهبون. الرهبة هي الخوف العظيم، الخوف مع التعظيم، يعني خافوا الله تبارك وتعالى. فجمع الله تبارك وتعالى لهم في هذه الآية بين الوعد والوعيد، بين البشرى والإنذار. قال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أنيلكم ما وعدتكم به من النصر والتمكين، لأن إيمانهم بهذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه سيعني نصرهم وتمكينهم وإخراجهم من الذل والقهر الذي هم فيه إلى العز والتمكين والفوز برضوان الله في الآخر. وإياي فارهبون، يعني احذروا عقوبتي ونذارتي أن تتنكبوا الطريق الذي يعني بينته لكم، وأن تخالفوا أمر النبي الذي أرسله وتعلمونه وتعلمون صفته وحاله. وإياي فارهبون، ارهبوني وخافوني. وذلك أن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، وأنه يعاقب من عصاه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد حقق وعده ووعيده، فالذين آمنوا منهم نصرهم الله تبارك وتعالى وأعزهم، ومضوا بالذكر الجميل من أمثال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ومن أمثال المخيريق وهو خير يهود الذي نصر النبي في غزوة أحد وقاتل حتى قتل، ولما يعني خرج إلى الغزوة قال لليهود، قال لهم أولا، قال لقومه يعني: يا معشر يهود، اخرجوا بنصرة هذا النبي فإنكم تعلمون أنه رسول الله. فقالوا: اليوم يوم السبت. قال لهم: لا سبت. كان هذا كان اسمه معركة أحد، يوم السبت. فقال لهم: لا سبت، يعني الجهاد مع النبي حق، لأن السبت خلاص نسخ ببعثة هذا النبي صلوات الله عليه وسلم. فلم يخرجوا ولم يستجيبوا، فقال: إن قتلت فما لي لمحمد. قال: ما لمحمد؟ فذهب وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل، ثم لما استشهد في هذه المعركة يعني حاز النبي ماله وجعله يعني في سبيل الله. فالشاهد أن الذين آمنوا بالنبي ودخلوا في هذا الدين أكرمهم الله تبارك وتعالى يعني في الدنيا والآخرة، وأما الذين تنكبوا أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قد أوقع بهم بأسه الذي لا يرد، فقد هزموا في بني قينقاع، وكذلك أوقع النبي ببني النضير، وأوقع ببني قريظة، وغنم غنائم خيبر، وبقي الذل والصغار، وبقي تحت قهر أهل الإسلام، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نعيش طبعا حالة استثنائية من حالات علو اليهود في الأرض، لكن هذه حالة استثنائية. ولكن في كل هذه العصور المتعاقبة 14 قرن وكفار اليهود في قهر وفي ذل يعني الأمم وفي ذل أهل الإسلام، فحذرهم الله تبارك وتعالى تحذيرا عظيما. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا. خافوا الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله يعني إذا أراد بأحد بأسا فإن بأسه لا يرد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال لهم: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. الإيمان هو التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق، يعني صدقوا وآمنوا بما أنزلت، والذي أنزله الله تبارك وتعالى هو هذا القرآن وكذلك الوحي الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مصدقا لما معكم، يعني أن هذا الذي نزل على هذا النبي هو يصدق الذي معكم، يعني يخبر ويوافق ما عندكم من الحق في التوراة والإنجيل. وهذا فيه دلالة أولا على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان النبي رجلا أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف ما عند اليهود في التوراة ولا ما عند النصارى في الإنجيل، ثم أتى بأخبارهم كما عندهم تماما، بأخبار أنبيائهم، بل بما كانوا يكتمونه ولا يعرفه إلا خواصهم وعلماؤهم. جاء النبي وكشفه وبينه وأوضحه لهم، كما قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب، قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فهذا فقد جاءهم النبي الذي بين لهم ما عندهم من الكتاب، فجاء مصدق لما معهم، يصدق ما معهم يعني يبين عن يعني يبين يوافق ما عندهم من الصدق، وبالتالي هذا دليل على صدق هذا النبي، يعني أن هذا النبي لا شبهة فيه ولا شك فيه، لأن رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يطلع يخبر أهل الخبرة والدين من اليهود إنه في كتابكم كذا وفي كتابكم كذا وعندكم كذا وعندكم كذا، وهو لم يطلع على شيء من هذا، هذا لا سبيل له إلا الوحي. فهذا واحد. الأمر الثاني أنه يدعو إلى ما تدعون إليه، أو بالأحرى إلى ما جاءت رسلكم بالدعوة إليه، فهو لا يأتيكم بشيء غريب، هو قد أتى بتوحيد الله تبارك وتعالى وتعظيمه والإيمان بوعده ووعيده والدعوة إلى صراطه وطريقه وتعظيم الأنبياء السابقين، فكل ما دعا إليه النبي أو ما دعا إليه النبي هو ما جاءت به الأنبياء السابقين، فلم يأتي بشيء غريب ولا بشيء جديد. إذن ما دام أنه يوافق ما عندكم، إذن هو صادق، ثم هو يدعو إلى ما دعت إليه أنبياؤكم، فدعوة النبي هي دعوة موسى وهي دعوة عيسى وهي دعوة الأنبياء السابق، ما أتى لكم بشيء غريب. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. وهذا تبكيت لهم، يعني لا تكونوا أول المسارعين إلى الكفر بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان هذا حالهم، فإن أول من تصدى للنبي وبين أنه ليس رسول الله وليس وليس هم اليهود الذين أظهروا هذا، لأن العرب في أول الأمر كانوا متوقفين ما يدرون شنو هذا الذي خرج يدعو إلى النبوة، فأهل العلم من العرب شهدوا للنبي كورق بن نوفل، قد شهد للنبي بأنه رسول الله قبل أن يبعث النبي، فقال للنبي إن هذا والذي بعث به موسى ينبع مشكة واحد. وقال له ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قوم. والعرب في بداية الأمر كانوا متحيرين في أمر النبي ووقفي منه موقف يعني الاستراضة، وأما اليهود فإنهم علموا أنه رسول الله لكنهم سارعوا بالتكذيب وسارعوا قبل الناس جميعا برد ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ولا تكونوا أول كافر به. الأولية قد تكون أولية الزمان أو أولية السبق، كما نقول فلان هو الأول، هو الأول في الفصل أو الأول في كذا في السباق، بمعنى أنه يعني أسبق الناس وإن كان يأتي بعد. فهنا ولا تكونوا أول كافر به، إما بمعنى أسبق الناس إلى تكذيب النبي أو بمعنى يعني أكبر الناس في تكذيب النبي، أكثر الناس تكذيبا وأكثر الناس وقوفا في وجه النبي صلوات الله والسلام عليه. ولا تكونوا أول كافر به. ثم قال جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الشراء استبدال، استبدال. لا تشتروا بآياتي، وآيات الله تبارك وتعالى هي آياته التي عندهم تدعوهم إلى الإيمان بهذا النبي، أو آياته المنزلة على محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيترك هذه الآيات ويترك العمل بها، يترك العمل بما عندهم في التوراة ويشتروا ثمن قليل، ثمن قليل الدنيا، والدنيا كلها لو حازوها هي ثمن قليل إذا كانت في مقابل الجنة ومقابل الهداية فلا شك أنها ثمن قليل. قال لهم لا تشتروا هذه الدنيا ولو كانت مهما كانت وتتركوا هذا الدين، كما قال جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وفي الآية الأخرى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، كتاب الله اللي هو التوراة الذي أنزل فيه صفة النبي محمد ووجوب الإيمان به وطاعته وأن هذا النبي هو المخلص الذي بشر به موسى، لكنهم ألقوا هذا الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالله يذكرهم ويبينهم كلهم لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وذلك بتركهم للآيات المنزلة عليهم وكذلك تركهم آيات الله المنزلة يعني عليهم كذلك على هذا النبي التي تدعوهم إلى الإيمان به وأخذ الدنيا، لأنه رأوا أنه مصالحهم الدنيوية يعني تبقى في الكفر بهذا النبي والبقاء على ما هم عليه من الرئاسة الدينية الكاذبة، لأنهم خلاص ما يظنون أنهم شعب الله المختار وأن الرئاسة الدينية فيهم، وأرادوا إزاحة هذا النبي بكل طريق عن يعني بكل سبيل عن طريق الدين ليقولوا أنه ليس صاحب دين وكذا وكذا حتى يحتكروا يظنوا أن تبقى الهداية وتبقى الرئاسة الدينية ويبقى السحت الذي يأكله علماؤهم ورؤساؤهم من يعني عامتهم، تبقى لهم هذه الرئاسة يعني الدينية الكاذبة، وبهذا لأن هذه الرئاسة الدينية بيأخذوا بها الرشاوة بيأخذوا بها الأجر على الفتاوى والسحت الذي يأكلونه. وعلموا أن هؤلاء الكبراء منهم والعظماء إنهم آمنوا بالنبي أصبحوا من عموم الناس، يعني حيتحولوا لأنهم يصبحوا من عموم المسلمين وتذهب رئاستهم وتذهب يعني جمعهم لهذه الأموال. فحذرهم الله تبارك وتعالى وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال وإياي فاتقوا. خاتمة هذه الآية كالتي قبلها، الأولانية وإياي فارهبون والرهب الخوف، وهنا الآية الثانية وإياي فاتقون، والتقوى كذلك هي الخوف الذي يبعث على أن يجعل للإنسان لنفسه وقاية، يعني حماية له من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللبس يأتي بمعنى الخلط أو يأتي بمعنى إلباس الباطل ثوب الحق ليظنه الناس حق وما هو بحق. فإذا جبنا باطل وجابوا الأدلة عليه مما عندهم من التوراة وكذا وحرفوا الآيات لتوافق هذا الباطل، يكون إلباس الباطل ثوب الحق. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وأعظم ما لبسوا الحق بالباطل هو كذبهم وتضليلهم في الآيات الكثيرة البشارات التي جاءت بصفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن عندهم أكثر من 15 نص في التوراة تبين صفة النبي صلى الله وسلامه عليه وتبين أنه رسول الله، محمد بن عبد الله. كل هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم لبسوا هذا الحق الموجود عندهم، لبسوه بالباطل وقالوا ليس هو، ما هو بالذي يعني مكتوب عندنا في التوراة. ونفس الأمر فعله النصارى كذلك، فإن بشارات الإنجيل بالنبي كثيرة، وهؤلاء كذلك لبسوا هذا وقالوا ليس هو يعني النبي الذي بشر به عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فإلباس الحق، إلباس الباطل ثوب الحق، هو أنه يأتي للنص الصريح والصحيح يؤوله على غير تأويله، هذا نوع من الزواغات والإضلال. النوع الثاني كتمان الحق، تكون آيات موجودة ولكن يقول غير موجودة ويكتمها ويبين أنه ما هي موجود هذا الأمر هذا، فإذا احتج عليهم به يقول لا ما عندنا هذا، كما فعلوا مثلا في آية يعني الرجم، فإن النبي لما سألهم ما حكم يعني الرجم، ما حكم من يعني زنى عندكم محصن، فقالوا نسوده ونفضحه، أنه يسود وجهه ويفضح فقط. فقال يعني هات التوراة، فلما جاءوا بالتوراة قرأوا يعني قبل آية الرجم الآية التي قبل آية الرجم، وقفزوا عن آية الرجم وقرأوا الآية التي بعدها، ووضع على ابن صويا أحد علمائهم وضع يده على آية الرجم حتى لا تشهد تقرأ، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك عنها وقرأها، وقال رسول الله هذه يعني ترجمت وإذا بها وهي موجودة الآن، ما زالت موجودة في يعني التوراة التي بين أيديهم. فهذا من كتمان الحق، فهذا من كتمان الحق، أن يكون الحق موجود ولكن يكتمونه، يقولوا ما عندنا وهم يعلمون أنه موجود عندهم. فالباطل الذي اتخذوه مع النبي طريقين، الطريق الأول هو أن يعني الآيات التي موجودة عندهم يؤولونها على غير وجهها ويفسرونها بغير تفسيرها، هذا معنى. والمعنى الثاني والأمر الثاني هو أن يكتموا الآيات الموجودة عندهم ويقولوا ما عندنا. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني تكتموه مع علمكم بوجوده، وهذا طبعا غاية في الإثم. فممكن إنسان يكتم الحق وهو غير متأكد منه، يقول ما عندنا وهو مثلا جاهل، أما يقول ما عندنا وهو متأكد تماما يعني التأكد أن هذا موجود، فهذا يعني رفض عن علم وعن بصيرة أنه موجود. أو أنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أن من يفعل هذا الفعل فإن الله تبارك وتعالى يتهدده ويعاقبه، ويكون هنا وأنتم تعلمون جملة تهديد ختمت بها الآية كما ختمت الآية السابقة بالتهديد، وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة لأن الصلاة نور، الصلاة نور وهداية، وأنهم لو خشعوا لله تبارك وتعالى وقاموا بين يدي الله تبارك وتعالى وسألوه الهداية في صلاتهم فإن الله سيشرح صدورهم وسيوفقهم من اتباع الحق. وآتوا الزكاة، أخرجوا يعني زكاة أموالكم، لأن إخراج الزكاة طهرة للنفس كذلك. فإذا فعل الإنسان هذه الأعمال فإن الله تبارك وتعالى يوفقه الحق. ثم قال واركعوا مع الراكعين، يعني ادخلوا فيما دخل فيه أهل الهداية، ادخلوا فيما دخل فيه أهل الهداية، وحسبك أن تكون من المهتدين. لأنهم يريدون الانفراد، يريدون الانفراد والتميز عن غيرهم. يقول لك شلون ندخل مع العرب، هذه الأمة أمية ما كان عندها دين ولا كانت كذا، وإحنا أهل الدين وإحنا أهل النبوات وأهل الرسالات وأهل العلم وبنتوارث هذا، وندخل مع هذه الأمة الأمية الجاهلة. وكانوا يحتقرون العرب ويظنون ويعتقدون بأنهم أمة دونهم في العلم والفقه والفهم وعلوم الدين، فكيف نكون معهم؟ فالله تبارك وتعالى يقول لهم اركعوا مع الراكعين، ادخلوا مع أهل الهداية. فحسب الإنسان أن يكون مع أهل الهداية، اركعوا معهم وادخلوا معهم، لأن هذا لا شك أنه يعني هذا الخيار الصحيح. أما الخيار الآخر إذا أردت التميز تكون مع أهل الضلال. إذا ما دخلت مع هؤلاء الراكعين أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه الذين هم على الهدى وهذا آخر رسول، إذا خرجت خرجت وين حتكون؟ تكون مع أهل الضلال، ولا تكون من أهل يعني الهداية. وهذا الوصف واركعوا مع الراكعين إشادة بهذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وما كانت عليه أمته من الهدى والعبادة، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزر. فاركعوا مع الراكعين، ادخلوا مع هؤلاء المهتدين أهل الركوع، ولا شك أن الصلاة هي أعظم علامة للهداية، يعني إقامة الصلاة وملازمتها أعظم يعني علامة من علامات الهداية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، يسعد